حتى ان كثير من المسلمين لا يفقه المعنى يعني الحقيقي لمفهوم العبادة. فلا شك ان العبادة اسم جامع يجمع كل ما يحبه الله تبارك وتعالى ان يصرف اليه وحده سبحانه وتعالى من اعتقاد من اقوال من افعال. منها مثلا اعمال قلبيه، يعني العباده فيها اعمال قلبيه كالانابه اليه سبحانه وتعالى والخوف من الرجاء فيما عنده سبحانه وتعالى ومحبته وتعظيمه وخشيته واجلاله، كل هذا قد طلبه الله تبارك وتعالى منا سبحانه وتعالى. كذلك من العباده اعمال بدنيه كالركوع والسجود، اعمال ماليه كالذبح والنذر، أقوال معينة أمر الله عز وجل أن نقولها له كتسبيحه وتحميده وتعظيمه وتكبيره، كل هذه يدخل في مضمون العبادة. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى من أحد أن يعبده ويعبد غيره، يعني أن يصرف فردا من هذه الأفراد لغيره سبحانه وتعالى. فإما أن يكون الله تبارك وتعالى هو المعبود وحده او لا تكون هناك عبادة هناك اصلا. ولذلك يقول الله تعالى ما جاء في الحديث القدسي حديث الصحيحين: انا اغنى الشريكين عن الشرك، او انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك معي في غيري تركته وشركه. وقال تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. هذا مثل ضرب الله تبارك وتعالى، فضرب الله مثل للعبد الخالص لله عز وجل والعبد المشترك الذي يعبد آلهة شتى. فضرب الله مثل لنا نعرفه ويعرفه العرب: رجل فيه شركاء متشاكسون، يعني عبد ولكن له اتباع متعددون، كل واحد دافع فيه 100 دينار، 100,000 دينار، 10 أشخاص، وهم متشاكسون فيه متعارضون، هذا بيعبد يعني يخلي عندي يوم وهذا يوم وهذا يوم، هذا لا ينتج ساعة، هذا ما ينتج ساعة، هذا ينتج غلطة أكثر، فيتشاكسون لأن أسياد متعددين على رجل واحد. ورجلا سلما لرجل، عبد آخر رقيق يعني، لكنه مملوك لشخص واحد يخدمه وحده، ما عنده سيد آخر. فهذا الفرق بين الموحد والمشرك. الموحد ليس له الا اله واحد سبحانه وتعالى، رب واحد يعبده وحده سبحانه وتعالى، يخلص له الدين. واما المشرك فانه مشترك بين الهه شتى، يعبد هذا كار وهذا كار، وهم يتشاكسون فيه. ولذلك المثل الاعلى سبحانه وتعالى، لذلك الله عز وجل لا يقبل الشركه، لا يقبل الشركه في عبده، يقول: انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه. مشكله نحن لما نقول للمسلمين هذه المساله شرك، الامر يعظم عليهم جدا، ويظن ان الشرك هذا فقط هو عند الهندوس، عند عباد الكواكب، عند عباد النجوم، عند عباد الاصنام، وانتهى الشرك، وكان هذه الامه لا يقع فيها الشرك. علما ان الشرك هو اوسع من هذا المفهوم، يعني اوسع من مفهوم فقط عباده الشمس وقمر ونجم وملك. الشرك اكبر من هذا، الشرك انماط كثيره، من اعظم انماط الشرك التي قد يقع فيها المسلمون ايضا الدعاء. الدعاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العباده، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. فالدعاء الذي هو اعظم مظهر لتذلل العبد الى خالقه ومولاه سبحانه وتعالى، عندما ترفع اليه الى الله تذلل لواقعك قبل ان تتكلم باي كلمه انك فقير، وتبسط يدك للغني، وان الله هو الغني وانه يعطي، ولو لم تكن تعتقد بان الله قادر على العطاء ما رفعت اليه يديك. فهذا اعظم يعني مظهر من مظاهر العبوديه، مظهر الفقر والتذلل لله عز وجل. لذلك الله لكمال هذا الامر طلب منا له اداب معينه